بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مقامنا هذا مقاما تحبه الملائكة وتغشاه الرحمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إننا نستكمل في هذا المجلس بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من كتاب الجنايات، وسنبدأ بإذن الله عز وجل بعد في هذا المجلس ننهي نصف كتاب الديات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين. كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته، فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صعقة. المؤلف هنا لعلك تقرأ مقطع مقطع. المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال كتاب الديات، لما ذكر المؤلف الجنايات وذكر أن ها ثلاثة أنواع: شبه العمد والخطأ وأن فيه الدية، ثم ذكر أيضا في قتل العمد أنهم إما أن يقاد وإما أن يعفو إلى الدية، ناسب أن يذكر بعدها مباشرة أحكام الديات وكيف تحسب الدية ويعني على من تجب. فالديات واحدة، يعني واحدتها دية، وأصلها ودع، ولذلك يقال في بيت ذلك البيت الذي قيل عن بشار بن برد وهو فيه خلل شرعي: يد بسبع مئين عسجد وديت. فهذا هو أصل كلمة دية، ودع. وديت القتيل دية، يعني إذا أعطيته ديته، وهي مصدر سمي به المال المؤدى إلى المجني عليه أو أوصيائه أو أوليائه، لأننا نقول المجني عليه إذا كانت الجناية فيما دون النفس فالمجني عليه حي، وأوليائه إذا كانت الجناية في النفس فإن الدية ستكون لأوليائه، كما ذكرنا أن العفو يكون مختصا بأوليائه، أولياء الدم. والدية ورد الدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقول الله عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. وأيضا جاء تفصيل الديات في السنة النبوية، وأشهر حديث في ذلك وما يسمى بحديث أو بكتاب عمرو بن حزم، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يكتب له كتابا فكتب له دية النفس. وهذا الحديث حتى وإن كان يعني في سنده انقطاع أو نحو ذلك، إلا أنه مما أجمع العلماء على قبوله، ولذلك غالب الأدلة في كتاب الديات وفي مقدارها معتمدة على هذا الحديث. وأجمع العلماء على الدية ووجوبها في دية النفس أو دية الأعضاء. والدية من الأمور التي قررها الشارع بنفسه ولم يكلها إلى اجتهاد أحد، كما في الفرائض في المواريث، ولذلك جاءت الحكمة فيها عادلة، فإن دية النفس واحدة دون عبرة بذات النفس المجني عليها، سواء كان صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو مريضا. من قتل شخصا وجبت عليه ديته، ولو كنا سننظر إلى مبدأ العقل لقلنا إن دية الصغير ليست كدية الكبير، وإن دية الرجل الصحيح ليست كدية المريض لو قرناها بالعقل. وهناك من يقول: أنا يعني قتل الرجل الثري أو قتل الأمير أو قتل الوجيه ليست كقتل شخص من أفراد الناس، لكن الشريعة جاءت بأن الدية واحدة. ثم المؤلف هنا ذكر في مطلع الكتاب قاعدة فقال كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته دية. هذه قاعدة، كل سواء هي يعني تعم أو كل أو من صيغ العموم كل صغيرا هذا المتلف أو كبيرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا مسلما أو كافرا، هذا هو المتلف الجاني. من أتلف فلا يلزم إذن، ومفهومه أنه إذا لم يتلف فإنه لا تلزمه الدية، لا تلزمه الدية، ضربه ولكنه لم يتلف لم يمت. قال إنسان، فدل ذلك على أن غير الإنسان ليس فيه الدية وإنما فيه القيمة، فيه القيمة. قال بمباشرة أو سبب، هذه مسألة مهمة، بمباشرة أو سبب. سبق أن ذكرنا في أول كتاب الجنايات أن الجنايات لها عدة تقسيمات. من تقسيم الجناية تقسيمها بحسب المباشرة من عدمها، فتنقسم إلى نوعين، جناية مباشرة وجناية تسبب. المباشرة أو المباشر الجاني المباشر هو من فعل فعلا يفضي إلى القتل، مسك شخص وذبح بالسكين طعنه أو أخذ المسدس وأطلق عليه، هذا مباشر، فعل مباشر تماما. والنوع الثاني التسبب، المتسبب من هو؟ هو من فعل فعلا أوصل إلى القتل، يعني الفعل لم ليس سبب، ليس هو المباشر للقتل. مثل ماذا؟ يعني وكان المباشر، أو الصورة الثانية للمباشر يكون المباشر كالآلة، كان يكون طفل أو مجنون، مثل ما ذكرنا في الجنايات قلنا يأتي ويعطي السكين لطفل والطفل يرى أمام شخص آخر فيذبحه، أو يعطيها لشخص مجنون غير عاقل ويعطيه سكين أو يعطيه مسدس فيأخذ هذا المجنون أو غير العاقل أو الطفل فيذبح بها شخص. الآن العاقل الذي أعطاهم السكين والمسدس هذا يقال له متسبب، والجاني هنا الفاعل هو فاعل لكنهم يقولون هنا هو كالآلة. لكن قالوا مثلا لو أتى بشخص وألقاه في زبية أسد كما ذكرنا في أنواع قتل العمد، هو الآن عاقل المجني عليه، ولكن الرجل هذا تسبب في أنه أدى به إلى الهلاك، فالذي قتله هو الأسد، هو المباشر للقتل، لكن المتسبب هو الذي ألقاه في زبية الأسد. فالمتسبب هو من فعل فعلا أوصل إلى القتل، أو كان المباشر للقتل كالآلة. المباشر قوله هنا من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، هذا لفظ عام فيه عدة صور. أحيانا قد يكون المباشر واحد، وأحيانا قد يكون أو الجاني واحد، جاني مباشر كما ذكرنا ذبحه بالمسدس، وأحيانا قد يكون هناك مباشر وهناك متسبب كما ذكرنا، وقد يكون مشتركا بينهما، مثل حفر حفرة كما سيأتي بعض الأمثلة معنا، حفر حفرة في الشارع وجاء شخص وكل ما مر أحد عليه رمى فيها الحفرة. الآن الجاني المباشر هو الشخص الذي كل ما مر عليه أحد رمى فيها الحفرة فمات بها، والمتسبب هو الذي حفر هذه الحفرة. من أمثلتها أيضا يعني حينما يحفر الإنسان حفرة لبناء بيته ولا يضع حواجز عليها، لا يضع حواجز عليها، فهذا نكون قد أدى. لو سقط فيها شخص فمات نقول هو الآن متسبب، لكن تسببا يشبه العمد، فالمتسبب في السقوط أو في القتل الموفاة هو الذي حفرها، لكن لو وضع عليها حواجز صبات قوية ومع ذلك جاء هذا بسيارة مسرعة جدا وضرب الحواجز ثم سقط في الحفرة ومات، أنا ما أنا حفرت حفرة نظامية ووضعت حواجز خرسانية ثقيلة وعليها لوحات ومع ذلك ضرب، فأنا لست متسببا في ذلك. على كل حال بقي هنا مسألة وهو قوله كل من أتلف إنسانا، الموفق في المقنع قال أو جزءا منه، أو جزءا منه، وهذه الزيادة انفرد بها الموفق كما ذكر ذلك الشراح عن غيره، والمؤلف هنا لم يذكرها، والسبب في ذلك قالوا أنه إذا من أتلف ما أو ما ضمن جملة ضمنت أجزاؤه من باب أولى، ما ضمن هذه قاعدة، ما ضمن جملة ضمنت أجزاؤه من باب أولى، فأنت إذا أثبت إذا أثبتت أنا هنا أن قتل النفس فيه الدية، فقتل أو إذهاب جزء من النفس فيه أيضا دية هذا الجزء من باب أولى. قال المؤلف لزمته ديته، لزمته يعني لزمت الجاني، لزمت المتلف، ديته يعني دية المجني عليه، دية المتلف، سواء كان هذا المتلف أو المجني عليه مسلما أو ذميا أو معاهدا، لقول الله عز وجل فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. ثم قال رحمه الله جاء يتكلم الآن عن نوع من الذي يجب عليه الدية، قال لزمته ديته، من الذي يلزمه الدية، هل هو الجاني أو أولياء الدم أو العاقلة، نوعان، فإن كانت يعني فإن كانت الجناية عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. أولا إذا كان الجناية الدية من حيث وجوبها على الشخص نوعان، جناية العمد وجناية شبه العمد والخطأ، جناية العمد تجب في مال الجاني وجناية شبه العمد والخطأ على العاقلة. قال فإن كانت جنايته عمدا محضا، قوله محضا ليخرج شبه العمد، عمدا محضا فعفى أولياء الدم عن القصاص أو لم يتمحض القصاص لأي سبب من الأسباب فتختص ففيه الدية في مال الجاني، لأننا قلنا أن القتل العمد فيه القصاص، لكن لا يجب القصاص إذا اختار أولياء الدم عفوا عن القصاص أو لم يستوفى الشروط كاملة، والدليل على ذلك من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، وإما أن يودى. قال دية شبه العمد تختص بأمرين، الأول أنها في مال الجاني بالإجماع، أنها في مال الجاني بالاتفاق بلا خلاف في ذلك، قالوا لأن بدل المتلف يجب على المتلف، ولأن العامد لا عذر له في جنايته فلا يستحق التخفيف ولا المواساة، فأوجبنا الدية في ماله. الأمر الثاني مما تختص به جناية أو دية العمد قال أنها حالة يعني فورية يجب أداؤها، والحلول هنا باعتبار وضعها أو باعتبار وصفها لا باعتبار ملاءة الجاني، فالقاضي سيقول حكمت عليك بالدية مغلظة كما سيأتي معنا، دية العمد وقدرها كذا، تدفع حالا. فيقول المجني علي أو الجاني أنا ما عندي مال، فهنا ينظر إلى استطاعته، يترك إلى أن يستطيع، ولا مانع إذن من إعطائه الزكاة. فعدم قدرته على السداد ليس معنى ذلك أن ديته أنه خولف في مسألة ديته وأنها حالة. فالأصل في الدية أنها تكون، يعني متى ما وجد المال ولو بعد يوم يقول ادفع، بعد سنة ادفع، لأن سيأتي معنا في دية شبه العمد والخطأ أنها على عاقلتي الأربع سنوات أو ثلاث، لكن هنا متى ما توفر عنده المال يجب عليه دفعه. قال النوع الثاني من الدية، قال شبه العمد والخطأ تجب على عاقلته، وهذا أيضا بلا خلاف كما حكاه ابن المنذر. والعاقلة سيأتي معنا باب خاص بها، لكن معنى العاقلة هم يعني ليسوا أولياء الدم، ليسوا أولياء الدم هنا، العاقلة هم قارب الجاني من نسبه كما سيأتي معنا في باب خاص. والدليل على ذلك على كونها على العاقلة قول أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلت امرأتان من هذيل، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. قالوا أيضا لماذا جعلنا دية الخطأ على العاقلة ولم نجعلها على الجاني؟ قالوا لأن الخطأ يكثر، وإيجابها في مال الجاني يعني قد يكون فيه إجحاف به، فلذلك جعلت الدية في قتل الخطأ، في جناية الخطأ، في عمد، في جناية الخطأ على العاقلة، ولأنها أيضا على سبيل المواساة للقاتل ويعني الرأفة به. وأيضا لو أوجبنا الدية في قتل، في جناية الخطأ على الجاني لما عمل الناس شيء، كل يقول أخاف أخطي ويموت أحد أو يتضرر أحد ثم أدفع، أنا ما عندي استعداد، ولذلك لما عمل الناس عملا. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا ما وجب على العاقلة فلا يكون إلا مؤجلا، ما وجب على العاقلة فلا يكون إلا مؤجلا، وذلك بغير خلاف كما روي عن عمر وعلي، وقالوا مؤجلة إلا ثلاث سنوات. و ولذلك المؤلف هنا قال في مال الجاني حالة، ولما جاء في كلمة شبه العمد والخطأ قال على عاقلته، ولم يتكلم هل هي حالة أو مؤجلة، فدل سكوته على أنها مؤجلة. طيب قلنا أن العاقلة هم عاقلة الإنسان، هم عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. قالوا القاتل الجاني هل يكون من العاقلة؟ قالوا لا، لا يلزم الجاني أو القاتل شيء من دية الخطأ وشبه العمد، وهذه عجيبة أيضا، لكن هكذا الشريعة. يعني هو الآن سيقتل خطأ ثم نقول عليك الدية، لكن ترى عليك كفارة، كفارة لا تسقط عنه، فنقول عليك الدية، فإذا أوجبنا عليه الدية على العاقلة ولا يدخل هو من ضمن العاقلة الذين سيدفعون الدية. الرواية الثانية في المذهب هو أن شبه العمد يجب في مال الجاني، قالوا لأن شبه العمد كالعمد. نعم أحسن الله إليكم. فإن غصب حرا صغيرا فناهته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. نعم، هذا المؤلف الآن ذكر مسألتين. المسألة الأولى استفسار بسيط بس بالنسبة للجاني، الجاني مثلا حينما يقتل قتل العمد إذا دفعت عنه القبيلة يسقط عنه الوجوب، أليس كذلك؟ يسقط عن إيش؟ الوجوب يعني. لا، هو الأصل في ماله، لكن لو يعني تدافعوا عنه يسقط عنه، لكن أنا القاضي لا أطالبه بها، يعني المجني عليه ورثته لا يأتون إليه ويقولون إنه لم يدفع الدية، وإنما يرفعونها على عاقلة على عليه في العمد وعلى عاقلته في قتل الخطأ. ولذلك هذا الآن مسألة مهمة هذه، يعني حينما يقوم شخص في المسجد ويطلب الناس ويقول أنا صدمت شخص وعلي دية، طيب الدية على عاقلتك، أين عاقلتك؟ عاقلته لو تجمع ولو كل واحد دفع 100 ريال فقط، لأن أقاربك يعني أصوب من عمودي النسب، ولا لو جمعنا 1000 ريال من كل شخص، 1000 ريال قد يستطيع على لا سدد الدية كلها، ولكن يعني بعضهم يظن أن الدعوة يعني صعبة، وهي ما هي صعبة أبدا. نعم. إيه طيب، قال المؤلف هنا مسألتين. المسألة الأولى قال فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض وجبت الدية. وجبت الدية. أولا نبدأ بها فقرة فقرة. قال فإن غصب حرا، الغصب هنا قصده حبسه، لأن الحر لا يغصب، المقصود هو بالغصب حبسه عن أهله، خطف طفل صغير وحبسه عن أهله، قال حرا يعني لا عبدا لأن العبد لا يدخل هنا، قال صغيرا يعني أنه لو كان كبيرا مكلفا فلا يدخل هنا وسيأتي حكمه، لأنه لا يمكن أن يحبس كبيرا إلا إذا قيده كما سيأتي معنا. قال فنهشته حية فمات، والنهش هو العض، عض الحية يسمى نهش لأنها تنهشه بسمها حتى يموت، فإذا مات يعني إما تأكل منها أو فقط لتهلكه. قال أو أصابته صاعقة، أخذ طفل صغير وحجزه في مكان ونزلت صاعقة من السماء فأصابته فمات، يعني هو صغير لا يستطيع أن يحمي نفسه ولا يستطيع الهروب منها، كما يحدث الآن لأبنائك الصغار حينما تمنعهم إذا رأوا السحاب والصاعقة أو رأوا هذا ذهبوا يمرون إليه، ما لم تمنعهم أنت إلا فإنهم لا يعرفون مصلحة أنفسهم. فمات الصاعقة لأن الصاعقة هي تيار كهربائي ينزل على الأرض، فإذا اصطدم بشيء قابل للاحتراق احترق، ولذلك تجدون أنهم يضعون على الأبراج الكبيرة يعني مانع للصواعق، فتضرب الصواعق في هذه الأبراج فيمتص هذا العمود الذي يوضع فيها الكهرباء الموجودة في الصاعقة، و يعني لا، فلذلك لا يصير فيه احتراق. قال فمات، فماذا وجب؟ وجبت ديته. قال أو مات يعني هذا الصغير بمرض وجبت الدية. قوله أو مات بمرض، المثال الأول والثاني نهشته حية وصابته صاعقة، السبب فيها واضح وهو أنه تسبب في قتله، فالذي قتله في المرة الأولى هو الحية والمرة والصورة الثانية هي الصاعقة، فالذي غصبه يعتبر متسببا فتجب عليه الدية. والحية والصاعقة لا هما كالآلة ولا يمكن يعني اعتبار مباشرتهما اعتبارا شرعيا. قال لكن المثال الثالث إذا حبسه فمرض أو فمرض فمات. المؤلف هنا أطلق المسألة قال فيه الدية. وأصل الكتاب الموفق رحمه الله قال فيه وجهان وسكت، يعني وجه أنها فيه الدية ووجه أنه ليس فيه الدية إلا في حالة معينة. فالموفق لم يختر منهما، لكن مراد المؤلف لعل مراد المؤلف أنه إذا مات بمرض بسبب حبسه في هذه البقعة، بسبب حبسه في هذه البقعة. فهم يقولون الفقهاء أنه إذا مرض، طيب هو أصلا حبس صغيرا وجاءه مرض، المرض ليس من الله عز وجل ليس مني، فهذا ليس فيه يعني ليس فيه يعني جناية أو تسبب منه. نعم هو يحاسب على مسألة حبسه الصغير ويعني منعه من الذهاب إلى أهله، لكن موته هنا بسبب مرض لا علاقة له به. لكن لو كان المرض بسبب البقعة التي هو فيها، كان يكون البقعة غير نظيفة، والغالب أن الذي يحبس هؤلاء أنه يضع في مكان لا ينظفه، لا يحرص على نظافته، أو يكون المكان غير مناسب لهذا المحبوس، فيقولون إذن عليه وجبت عليه ديته. ثم قال المؤلف ذكر عكس المسألة. الآن هو يتكلم عن الطفل الصغير، طيب الكبير قال وإن أوغل حرا، يعني هذه الصورة الثانية هي مفهوم السابقة، لكن الكبير ذكر فيه شرطان أو ذكر فيه شرطين. قال أوغل يعني قيده في يده، قيده، الغل هو أن يربط القيد اللي يسمونه الآن الكلبشة أو نحوها في يده. غل حرا ليس عبدا، مكلفا يعني كبيرا بالغا عاقلا. قال وقيده، قيده القيد دائما يكون في الرجل، يعني ربط يديه وربط رجليه. فما الفائدة هنا؟ لا يستطيع الحركة. لو ربطت يديك أو ورجليك سواء ربطتهما مع بعض أو ربطتهما منفصلتين لا تستطيع التحرك، لأنك ستسقط فورا، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه. قال فمات بالصاعقة اللي ذكرناها قبل قليل أو الحية، وجبت الدية، وجبت الدية. لم يذكر المرض، قالوا لم يذكر المرض لأن الكبير أكثر تحملا من الصغير، لكن على اختيار شيخ الإسلام السابق الذي ذكرناه أنه إذا كان الموت بسبب المرض بسبب البقعة فإن فيه الدية سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجبت الدية فيهما، يعني في الحر وفي الحر الصغير وفي الحر المكلف الذي غل وقيد. لماذا وجبت فيهما؟ قال لأنه تسبب في وفاتهما. نعم أحسن الله إليكم. فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم هذا الفصل عقده المؤلف في الجناية المترتبة على ما أذن بفعله، وهي مبنية على القاعدة التي ذكرناها في المجلس السابق، ما ترتب على المأذون به فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون به فهو مضمون. ذكر فيها بعض المسائل أو يعني الصور. قال إذا أدب الرجل ولده، دليل أولا قوله أدب دليل على أن أنه يجوز التأديب، يجوز لفئة من الناس التأديب. من هم؟ قال الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته. فالتأديب من الذي له حق التأديب؟ قالوا الأب لولده والسلطان لرعيته والمعلم لطلابه. قال إذا أدب، معنى ذلك يعني كلمة أدب تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أنه تأديب مأذون فيه، فلو لم يكن ممن أذن فيه، يعني تشوف واحد يعني كما يحدث مثلا في حينما ترى طفلا صغيرا يلعب في المسجد فتمسكه وتضربه، يأتي واحد إمام مسجد أو مؤذن ويضربه، ما لك حق، ليس لك حق في ضربه، لو تلف منه شيء وجب عليك ديته، لأنه لم يؤذن لك أن تؤدبه. الذي يؤدبه هو أبوه، ويؤدبه المعلم، ويؤدبه السلطان إذا كان لأنه من رعيته. قال الأمر الثاني أن يكون ممن يجوز تأديبه. تأتي إلى شخص يمشي في الشارع وتضربه تقول أؤدبه؟ لا، ما يجوز التأديب. التأديب ما هو بهذه. التأديب دائما يكون من القوي للضعيف، ومن الأعلى للأدنى. الأمر الثالث أن لا يسرف في التأديب، سواء أو بزيادة عدد أو قوة. هذه الشروط الثلاثة ذكرها المؤلف هنا. قال إذا أدب الرجل ولده، الرجل يجوز له أن يؤدب ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل ذلك على جواز ضرب الولد من باب التأديب. قال أو سلطان رعيته، المقصود بالسلطان هو الحاكم الأعلى، الملك أو الرئيس أو القاضي إذا كان له صلاحية في ذلك، أو أمير المنطقة أو أمير البلدة، لأن الحاكم يضع له من السلطة ما يؤدب به الناس، ولو لم يكن له هيبة لا ما التزم الناس بالنظام. قال أو سلطة أو معلم صبيته، يقصد طلابه الصغار ونسبوا إليه من باب يعني العموم. قال هذه الألفاظ دليل على أنه لا يجوز له أن يؤدب، أو لا يعتبر هذا التأديب مضمونا بالدية أو غير مضمون بالدية، إلا إذا كان له عليهم ولاية. فالأب له ولاية على ولده، والسلطان له ولاية على رعيته، والمعلم له ولاية مختصة على صبيته. قال ولم يسرف، هذا هو الشرط الثالث. قال ولم يسرف يعني لم يسرف عددا، لا يوجد فوق حد من فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يمسكه ويجلد 20 جلدة، أو كما يفعل بعض المعلمين يمسكه ويجلد بالعصا جلد يعني 50 ضربة، هذا ما يجوز. أو قوة، وذلك سيأتي معنا في كيف حد الجلد. حد الجلد ليس كما يتصور الناس أنه يرفع العصا بأقصى ما يستطيع ثم لا يضربه ضربا هكذا. الآن عطري من الذي يؤدب إذا حتى الأب إذا جاء يضرب أبنائه تجد أنه يعني يرفع يده إلى أقصى، ثم ما نوع الصوت الذي يجلد به؟ ليس يأتي بخشبة أو مربوعة أو عصا أو عجرة، لا، المقصود بالتأديب هو الضرب بعود لا يضر. فلو أسرف في العدد أو في القوة أو فوق ما يحصل به التأديب هو سيتأدب. الطفل الصغير بضربة واحدة أصلا سيتأدب، الطفل الصغير أو الصغير أحيانا برفع الصوت يخاف، يعني ليس شرطا أن يضرب. فالإسراف هنا إما في العدد أو في قوة الضرب تأديب، أو فوق ما يحصل به التأديب، هذه كلها داخلة في الإسراف أو التعدي. قال لم يضمن ما تلف به، يعني بسبب التأديب، لم يضمن الرجل ولا السلطان ولا المعلم ما تلف بسبب التأديب، ضربه فانكسر إصبعه أو ضربه فخاف منه وفر وطاح مع الباب وانكسر وأصيب أو مات أو شيء، هذه كلها ما يضمن ما تلف بسببه. قال ولو كان التأديب لحامل، يعني مرأة حامل، التأديب يكون من أحد شخصين، إما من زوج أو من سلطان. ولم يقل والتأديب إنما يكون يعني من باب ما فيما يستحق التأديب، لكن ليس من باب الجلد تنفيذ الحد، لأن الحد كما سيأتي معنا لا ينفذ على حامل، لا ينفذ على حامل. قال فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، يعني ضمن الجنين دية الجنين، ضمنها المؤدب زوجا أو أبا أو سلطانا، لأن الجنين لا ذنب له ولا علاقة له بالتأديب. يعني زوج الله عز وجل أذن قال فاضربوهن فاهجرون في المضاجع فإن أضعنكم فإن أطعنكم، في جواز ضرب النساء فعظوهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب هنا لو ضرب زوجته وهي حامل فأسقطت فيضمنه المؤدب. هذه هي يعني ما يتعلق بتأديب الحامل، لكن الحاملة لا يقام عليها الحد كما سيأتي معنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، عندي سؤال بس. نعم سم. هل يحق للأب أن يؤدب الحامل باعتبار أنه أب؟ لا، ولا يجوز له أصلا، لكنها لو أخطأت وأراد تأديبها، والمقصود بالتأديب ليس الضرب، مقصود بالتأديب ليس بالضرورة أن يكون التأديب الضرب، قد يكون الزجر، قد يكون الـ يعني رفع الصوت عليها فترتاح فيسقط جنينها، تخاف ويسقط الجنين، ليس بالمقصود التأديب والضرب. التأديب يتم بأي طريقة يمكن بها التأديب. أحسن الله إليكم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استدعى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستدعي ولو ماتت فزعا لم يضمنها. نعم، هذه مسألة ثانية أو الصورة الثانية مما ذكرها المؤلف في هذا الفصل. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، هذا قصة عمر رضي الله عنه، وقعت في عهد عمر فاستفتى فيها الصحابة فأفتوه، ثم أفتاه علي بأن الضمانة على عمر لأنه أفزعها، يعني الحاكم السلطان أو من يقوم مقامه القاضي أو الأمير استدعى طلب امرأة للحضور، طلب امرأة للحضور، قال لكشف حق الله، قال استدعوا لي جيبوا للمرأة الفلانية عليها جناية، سواء جناية حد أو تعزير، لأن هذه حقوق الله عز وجل. فلما طلبها السلطان خافت فزعت فأسقطت، هذه هي الحالة الأولى. قال أو الصورة الثانية أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له، حق الله عز وجل لا يحتاج إلى الذي يرفعه السلطان، لكن حق الإنسان الدعوى، يعني امرأة ضربت رجلا أو أكلت ماله فاستعدى عليها يعني رجل أو امرأة، بينه وبين امرأة خصومة وبينه وبين رجل خصومة، فاستفزع رفع الدعوى عليها أو استعانت بالشرط، الشرط هم الجمع شرطي وهو الجندي المعروف، ففي دعوى له أي للرجل أو للمرأة إذا كانت، فهذا حق خاص وليس حق عام، فأسقطت المرأة التي طلبها السلطان أو التي استعدى عليها الرجل ضمنه السلطان في المسألة الأولى والمستعدي في المسألة الثانية. يعني ضمن إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله فأسقطت ضمنها السلطان. ضمنه ضمن ماذا؟ ضمن السقط الذي سقط منها الجنين. وإن استعدى رجل عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه المستعدي. قال ولو ماتت فزعا لم يضمنها. خوف ولم يضمنها. يعني فقط علمت خافت من السلطان أو خافت من من يطلب منها الدعوة فماتت هي المرأة فزعا لم يضمنها. ففرق هنا بين إسقاط ما في بطنها وموتها فزعا لم يضمنها. والوجه الثاني أنهما يضمنان. وأيضا من العلماء من فرق بين كونها ظالمة وكونها مظلومة. قال إذا كانت ظالمة فلا ضمان، وإذا كانت مظلومة فيضمن. إذا كانت مظلومة فيضمن إذا ماتت فزعا. إذا ماتت فزعا. المؤلف هنا قال لم يضمن الحاكم السلطان ولا المستعدي. والوجه الثاني أنهما يضمنان. ومن العلماء من فرق بين كونها ظالمة فلا ضمان، وبين كونها مظلومة فيضمن. نعم شيخ. نعم ممكن أزعجتكم الليلة يعني لكثرة الأسئلة. أبد الله حييك. أبد. ما ذنب السلطان حينما يطلب المرأة لحق الله يعني فأسقطت يعني خوفا منه؟ ما وجه ضمانه للجنين؟ لأنه مات بسببه. مات بسببه. فلا يعني مات الجنين بسببه. قصد الجنين وقصد تأديب المرأة لحق الله. هو طلب المرأة لكشف حق الله فأسقطت جنينا فيضمنه السلطان. إذا قلنا يضمنه السلطان ليس في ماله وإنما من بيت المال. إذا قلنا يضمنه الحاكم فيضمنه من بيت المال وليس من عنده، لأنه أصلا ما طلبها بشخصه وإنما طلبها بصفته الاعتبارية. جزاكم الله خير. نعم أحسن الله إليكم. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. هذه المسألة الأخيرة في هذا الفصل. قال ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. مفهوم ذلك أنه لو يعني المكلف هو البالغ العاقل، أمره أن ينزل بئرا، أن ينزل يعني لغرض صحيح أو لغير صحيح، يعني يقول انزل البئر أو انزل وش اسمها الآن مثلا الخزان، خزان المنزل الأرضي، يقول يأتي بشخص ويقول انزل ونظف لي أو يتحدى، وهذه هي التي دائما تقع، يتحدى ويقول أتحداك تنزل في هذا البئر وتطلع. أو مثلا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل صعد شجرة. هذا يحصل دائما تحدي بين الأقران أو من باب التحدي، من يصعد هذا الجبل في ليلة مظلمة فيصعد فيسقط تدحرج فيموت فهلك به. قال لم يضمنه المكلف الآمر، لم يضمنه الآمر. لماذا؟ قالوا لأنه لم يجني ولم يتعدى، لأنه كان باستطاعته ألا يفعل. يعني أنا ما ألزمتك بأن تفعل هذا الأمر، وإنما أنت فعلته باختيارك. مفهوم هذا الكلام، هذا الكلام من المؤلف، أنه لو أمر غير مكلف كصغير أو مجنون فمات فإنه يضمنه. لكن العلماء قالوا إذا كان مميزا وجرت به العادة فلم يضمنه. لكن المؤلف هنا نص على الضمان لمفهوم عدم التكليف، مفهوم المكلف أن غير المكلف لا يضمن مطلقا حتى وإن كان مميزا، المميز دون البالغ. فلو كان مميزا يعني طفل واحد عمره 12 سنة وقلت تصعد هذا الجدار، والعادة أنه يقوى يستطيع أن يصعد الجدار، لكن صعد وطاح ومات. فقالوا إذا كان مميزا وما أمر به جرت العادة بقيام أمثاله بمثله فإنه لا يضمن. لكن المؤلف هنا أطلق، فمعنى ذلك أنه يرى الضمان سواء كان مميزا أو غير مميز. قال ولو أن الآمر سلطان، يعني من أمر مكلفا، لو وضعت بدالها وإن أمر سلطان مكلفا فلم يضمن، هذا اختيار المؤلف. والوجه الثاني قالوا أنه يضمن. قالوا لماذا؟ لأنه قالوا لأنه قد يكون الذي مات نزل البئر أو صعد الشجرة إنما فعله خوفا منه، هو لأنه يرى أنك حاكم وستضربها أو ستعتدي عليها خوف، ففعله خوفا. لكن المؤلف هنا اختار القول بأن حتى وإن كان الآمر سلطان، لأنه باستطاعته أن لا يوافق، قال كما لو استأجره سلطان أو غيره، يعني أن أتى إلى مسألة في باب الإجارة سبق الإشارة إليها لكن لم يشر إلى مسألة الجناية. يعني الآن استأجر شخصا، أتيت بعامل قال تعال نظف لي الخزان، فنزل في الخزان الماء والخزان يكون غالبا ما فيه هواء فلم يستطع التحمل فمات، فلا يضمنه. استأجر الحاكم، استئجار الحاكم كيف يستأجره؟ يعني وظيفة، الدولة توظف أشخاص فشخص يعني مثل ما تقول وضعت فرقة للإنقاذ، أنت تعلم حينما دخلت في هذا العمل أنك قد تموت، فجاء ينقذ شخص، هذا رجل إنقاذ فمات، هل يضمنه الحاكم؟ لا يضمنه. قالوا لأنه مستأجر، هو يستلم راتب، استئجار السلطان هو مثل الراتب الذي يصرف له، شخص وظيفته خطئ ما يسمى ولذلك يعطون بعض الوظائف يخصونها ببدل، يسمونها بدل الخطر، مثل الذين يتعاملون مع المرضى، أنواع من المرضى، مثل الذين يتعاملون مع يعني الأوبئة، مثل اللي يتعاملون مع الأشياء الحساسة، مثل اللي يتعاملون مع فرق الإنقاذ، هذول يأخذون بدل زيادة في الراتب، هذا هو استئجار السلطان. أو غيره من الناس يستأجر عامل ليبني الأجدار، فصعد العامل على السلم فسقط فمات، فما يضمنه. هذا معنى قول المؤلف هنا كما لو استأجره سلطان، يعني ولو كان المسألة هنا استئجار لا أمرا. نعم شيخ. نعم. بالنسبة للجد مثلا، الجد من قبل الأم، لو أمر الولد يعني يطلع الشجرة فطلع، فأمره يعني فهو قد يكون يعني مثلا دون البلوغ، يعني مميز لكنه دون البلوغ، فمات يعني أصابته الكهرباء فمات في الشجرة، حصل خلاف بين الأب والجد، فأراد الأب يقول يعني تضمن ابني هذا، هل هذه الإشكال في هذه الحالة يعني ماذا يقال فيها يعني، ولا يضمن الجد فعلا هذا أم باعتبار أنه جد يسكت عنه ولا؟ هذه نأتي فيها في مسألة سابقة وهو يعني هذه إذا كانت عمد فهل يقتل بأحد الأبوين أم لا يقتل بهما؟ الجد من قبل الأم. الجد من قبل الأم يعني جد من قبل الأم هذه والله، لكن أظنه هذه والله أخي ما أدري، أقدر أقول لك أنه يضمن. إن قلت أنه يضمن لأنه من باب أنه لا يملك الأمر عليه مع وجود والده، ولكن تحتاج تأمل، ما أقدر أفيدك فيها، تحتاج تأمل. حياكم الله. أحسن الله إليكم. باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة، درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، هذه أصول الدية، فأيها أحضر؟ من تلزمه لزم الولي قبوله. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من إيضاح الدية وكيف تجب جاء لتحديد مقدار الدية، مقادير الديات. والمقادير جمع مقدار، والمقدار هو مبلغ الشيء وقدره، ومقدار الدية أيضا مما يعني ثابت بالكتاب ومفصل بالسنة. ثابت بالكتاب في قول الله عز وجل فدية مسلمة إلى أهله، ومفصل بالسنة كما سيأتي معنا وذكرنا قبل قليل في مسألة حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فورد في هذين الحديثين غالب مقادير الديات. ثم تكلم المؤلف هنا عن الديات فقال، قال ديات النفس يعني مقادير ديات قتل النفس، مقادير ديات قتل النفس، لأنه سيذكر بعد قليل بابا خاصا بديات الأعضاء. ديات الأعضاء يعني ما دون النفس. قال دية الحر المسلم، الحر معنى ذلك أنه أخرج العبد، الحر سواء كان صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو مريضا، شريفا أو وضيعا، أو فيه أي وصف من أوصاف أو نقصانها منه، كان يكون أعمى أو أن يكون أخرس أو أن يكون مشلول أو أن يكون، ديته واحدة هو الصحيح سواء. قال المسلم ليخرج غير المسلم، فديته تختلف عن دية المسلم. قال 100 بعير، الدية إما أن تكون 100 بعير، وسيأتي بيان هذه 100 كيف تكون. قال أو 1,000 مثقال ذهبا، وهو يوازي في كل جنيه بمثقال إلا ربع، والجنيه يختلف قيمته. قال أو 12,000 درهم، درهم فضة أو درهم فضة أو درهم فضة، درهم فضة أو درهم فضة، وهو يوازي تقريبا 800-8,400 مثقال. والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم الذي أشرنا له، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الورق 1,000 دينار. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1,000 شاة، وغيرها من الأحاديث. وقال أو 100، الآن هذه الإبل ثم الذهب ثم الفضة، قال أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. 100 بقرة قالوا نصفها مسنات ونصفها أتبعة، وقد ورد معنا في باب الزكاة البقر معنى التبيع ومعنى المسنة. قال أو 1,000 شاة نصفها ثنايا ونصفها أجدعة، الجدع هو ما تم له 6 أشهر والثني ما تم له سنة كاملة. يعني 500 شاة جدعة، 500 شاة ثنية. ثم قال المؤلف هنا والدليل على يعني الأدلة هي السابقة قبل قليل، لكن بقي معنا دليل جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى جعل دية 12,000 درهم، 12,000 درهم هذه من الفضة. قال فهذه أصول الدية، فهذه أصول الدية، هذا هو المذهب، وهو أن أصول الدية هذه الخمسة أصناف: الذهب والفضة، الإبل والذهب والفضة والبقر والشياة. وفي رواية أن الحلل أصل، قالوا قدرها في الدية 100 حلة. الحلة هي القميص والإزار، قميص والإزار تسمى حلة. والرواية الثانية وهي اختارها جمع وهي التي عليها العمل أن أصلها واحد، أصل الديات واحد وهو الإبل. وهذا وهذه الأربعة البقية هي بدل عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، ولأنه صلى الله عليه وسلم فرق بين قتل بين دية قتل العمد والخطأ، ولا يمكن فغلظ في دية قتل العمد وخفف في دية قتل الخطأ كما سيأتي معنا، ولا يمكن التغليظ والتخفيف إلا في الإبل. ولذلك رجح جمع من العلماء كما هو كلام بن مفلح وغيره أن أن أن هذه الرواية، فهذه الرواية هي أصح دليلا، اللي هي أن أصول الدية هي الإبل، والبقية التي ذكرناها الأربعة الأصناف والخمسة هي بدائل عنها. وهذا رجحه شيخ الإسلام وهو ما عليه العمل الآن في المحاكم هنا. ما الفائدة حينما تقول أن أصول الدية خمس أو أن أصول الدية هي الإبل؟ الفائدة هي المسألة التي ذكرها هنا، قال فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبول. الأول جنى على الثاني فقتله قتل خطأ، فقلنا عليك الدية، قال خلاص أنا بجيب لكم فضة 12,000 درهم فضة، هذه ما توازي ما تجي لها 5,000 ريال. لزم الولي أو المجني عليه قبوله، ما أقدر أقول لا، لكن إذا قلنا إن أصل الدية هي الإبل يقول لا أنا أريد إبلا أو قيمتها أو قيمتها. فهذه هي المسألة. في أيضا أن التقدير، لو قلنا التقدير فإنه يقدرها كلها، لو قلنا خلاص ما في لا يوجد ذهب ولا فضة ولا إبل ولا بقر قدرها بالريال، فلو قلنا إن الأصول ستة فإن عليه نقدرها جميعا. وهذا أما في الإبل، إذا قلنا إن الأصل هو الإبل يقدر الإبل فقط، وفي التغليظ لم يرد إلا في الإبل، فمعنى ذلك أن بقية الديات الأربع ليس فيها تغليظ وإنما دية واحدة أصولة واحدة. فأولا قول المؤلف لزم الولي أو المجني عليه، أو المجني عليه، لأنه قد تكون دية غير قتل النفس فالمجني عليه حي، فهل يلزمه قبول الدية؟ نقول لا بد كان يعني أن يقول المؤلف هنا لزم الولي أو المجني عليه، وخاصة إذا كانت الجناية فيما دون النفس. قال قبوله، وهذا بغير خلاف لأنها كلها أصول، بناء على أنها كلها أصول، لكن العمل الآن على مسألة أن الدية أصلها هو الإبل ويقاس عليها. سنأتي بعد قليل في مقدار ما مقدار الدية بالريالات. نعم أحسن الله إليكم. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاط، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. نعم، الآن بدأ المؤلف في مسألة التفريق، بيان أن الدية تختلف بين قتل العمد وشبهه وبين قتل الخطأ، فتجب مغلظة في قتل العمد وشبهه ومخففة في قتل الخطأ. ففي قتل العمد وشبهه، قتل العمد مثل ما سبق ذكرنا سابقا عند التنازل عن القصاص، وشبهه يعني وشبه قتل العمد 25 تقسم إلى 4 أقسام، وهنا التغليظ يعني تجب الدية مغلظة في قتل العمد وشبهه بأن جعلها 4 أقسام، 25 25 25 25، لأن قلنا 100 من الإبل فغلظناها فجعلناها 25 لكل نوع، 25 حقة، 25 بنت مخاض، وبنت المخاض في الإبل هي ما تمت لها سنة، و25 بنت لبون ما تمت لها سنتان، و25 حقة ما تم لها 3 سنين، و25 جدعة ما تم لها 4 سنين. الدليل على ذلك حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه، كانت الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسنان، 25 حقة، 25 جذعة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. قال وفي الخطأ تكون الدية مخففة، تكون الدية مخففة فتجب أخماسا، فجعل التخفيف وقتل الخطأ يجب على العاقلة وليس على الجاني، تجب أخماسا، وهذا أيضا بلا خلاف. 80 من الأربعة المذكورة يعني 20 بنت مخاط، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني مخاط، و20 من بني مخاط، فجعلها من الذكور، 20 الأخيرة جعلها من الذكور، ولحديث روي في ذلك عن ابن مسعود موقوف عليه. والقول الآخر عند الشافعية وغيرهم أن 20 الأخيرة ابن لبون. هذه مسألة مقدار الدية، فكم مقدارها؟ هذه يعني مغلظة ومخففة، ما مقدارها من القيمة؟ مقدارها من القيمة يعني مرت مقدارها من القيمة في هنا في المحاكم السعودية بعدة تسعيرات، آخر تسعير كان قبل 10 سنوات تقريبا عام 32. كيف استطاعوا الحصول عليه؟ ذهبوا، شكلت لجنة وزاروا جميع أسواق الإبل في المملكة في كل المناطق، وسعروا هذه الأنواع 5، ثم أخرجوا المتوسط، فصار الدية المخففة مقدارها 300,000 ريال، والدية المغلظة في قتل العمد وشبهه 400,000 ريال، في دية قتل الخطأ 300,000، ودية قتل العمد وشبهه 400,000 ريال. هذه الأنواع من الإبل يعني لا تعتبر فيها القيمة، لا تعتبر فيها القيمة سواء كانت رخيصة أو غالية. أنا تأتيني بإبل 25 بنت مخاض، كونها غالية كونها رخيصة لا دخل لها هنا في الدية. قال بل السلامة، بل المعتبر هو السلام، ما تأتيني بناقة معيبة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية. قالوا حتى العيوب التي تعارف أهل الإبل على أنها عيب، فأحيانا بعض الإبل حينما مثلا يكون فيها خلل في ثديها ينقص تقريبا نصف قيمتها، إذا منها قيمة أو الثلث، وهذا لا علاقة له، لا يعد عيبا في الأضحية ولا عيبا في الأكل، لكنه متعارف عليه. فقالوا المقصود أو المشترط في الدية في وصف الإبل هو السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية، ومن العيوب المتعارف عليها بين أهل الإبل. أما القيمة فلا عبرة لها. نعم. أحسن الله إليكم. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم، المؤلف هنا قال ودية الكتابي يعني غير المسلم من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، وهذا قول يعني عمر وعثمان وابن مسعود، وروي في حديث ضعيف. والدليل على هذه في مسألة الوثني، وأما الدليل على دية الكتابي فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، نصف عقل المسلمين. والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنها ثلث الدية، والأول هو الصحيح. ودية الوثني لم يرد فيها دليل، وإنما هو اجتهاد من الصحابة كما ذكرنا. ومن العلماء من قال إن دية الوثني هي نفس دية الكتابي، نفس دية الكتابي نصف دية المسلم. قال ونساؤهم يعني نساء أهل الكتاب ونساء الوثني والمجوسي هي على النصف، على نصف دية الذكر، دية الأنثى على نصف دية الذكر. قال كالمسلمين، قوله كالمسلمين هذا اختصر كلمة أو مسائل عدة ذكرها الموفق حينما افتتح الفصل، فقال دية المرأة على النصف من دية الرجل. المؤلف قال كالمسلمين، معناها أن دية كما أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، فكذلك دية المرأة اليهودية الكتابية والمجوسية والوثنية على نصف دية الرجل منهم. وهذا المسألة بالإجماع حكاه مسألة أن دية المرأة على المسلمة على نصف دية الرجل المسلم، حكاها ابن المنذر وابن عبد البر، و يعني ما خالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فاعتبار وهو ابن علية، إسماعيل بن علية وأبو بكر الأصم، وهذا لا العلماء لا يعتدون بخلافهم، فقولهم شاذ. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دية المرأة نصف دية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، فإذا زادت صارت على النصف، فإذا زادت صارت على النصف. بقي معنا هنا مسألة قبل أن ننتهي في المسألة السابقة، أن الفقهاء قالوا في دية الخطأ أنها مخففة، لكن قالوا أنها قد تكون مغلظة في ثلاثة مواضع، قد تتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع. قالوا في إذا كانت في حرم مكة أو المدينة، أو كانت في الشهر الحرام، أو كانت حال الإحرام. والرواية الثانية أنه لا يوجد دليل على ذلك، وهذا ولذلك المؤلف لم يذكرها. الموفق ذكر هذه المسألة وهي أنها قد تخفف، تغلظ دية، بل عقد لها فصلا أن دية الخطأ تغلظ في الحرم أو في الشهر الحرام أو حال الإحرام، والمؤلف لم يذكرها لأنه اختار الرواية الثانية التي تقول بأنه لا تغليظ، لأنه لا يوجد دليل على ذلك سوى الأدلة العامة في يعني تعظيم الذنب في هذه الأزمنة والأمكنة الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. نعم، المؤلف هنا تكلم عن دية الرقيق. قال ودية الرقيق، المقصود بالرقيق هو العبد القن، ودية الرقيق قيمته. يعني نحن قبل قليل قلنا دية المسلم الذكر، الحر الذكر، الحر المسلم، فأخرجنا منها العبد. العبد ما ديته؟ قال قيمته بالغة ما بلغت. لماذا؟ لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته، لأن العبد مال فيضمن بقيمته لا بديته. فقد تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر، كان يكون العبد هذا قوي نشيط صانع راعي حرفة فتكون قيمته كثيرة كبيرة. فقال وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، يعني جراح دية الجراح ما دون النفس، ننتظر حتى يبرأ فنقول كم فرقه بين لما كان صحيحا ومع بعد أن كان مريضا، فنحسب الفرق بينهما فيكون ذلك دية جنايته. والرواية الثانية أنه إن لم يكن يعني مقدرا من العبد أو من الحر ما نقض ما يعني صح التعبير، يعني قالوا إذا لم يكن مقدرا من الحر ما نقص من العبد، فالعبد ففي العبد نصف قيمته. والرواية الأولى التي ذكرها المؤلف أرجح، قالوا لأنه لا يقاس على الحر لعدم المساواة. قال ويجب في الجنين، الجنين هو ما في بطن المرأة ذكرا كان أو أنثى، يعني لا فرق في دية الجنين بين الذكر والأنثى بخلاف الحي. قال عشر دية أمه غرة، عشر دية أمه غرة، الغرة هي البياض الذي في الوجه، غرة المحجلين من آثار الوضوء. والمقصود هنا بقولهم غرة في كلام الفقهاء هنا في باب الديات هو العبد أو الأمة، العبد أو الأمة التي قيمتها خمس من الإبل. ولذلك قال عشر دية أمه. كيف عشر دية أمه؟ يقول تقدر الحرة أمة، تقدر الحرة أمة. نقول هذه المرأة نفترض أنها أمة، كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 100، فنأخذ عشر قيمتها، عشر ديتها. دية المرأة على نصف دية الرجل، دية الرجل 100 من الإبل، فدية المرأة 50 من الإبل. كم عشر الخمسين؟ 5، فصار عشرها دية الجنين ذكرا كان أو أنثى هي 5 من الإبل، 5 من الإبل. قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا، عشر قيمة المرأة إن كان مملوكا. كم يعني إن كان الجنين الذي في بطنها مملوكا، كان يكون وطئ عبد وطئ أمة ثم مات هذا الجنين بجناية، فعشر قيمة أمه هو مقدار ديته. قال وتقدر الحرة أمة. طيب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قصة المرأتين اللتين اقتتلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت مرأة وما في بطنها فقضى في الجنين غرة، فقضى في الجنين غرة. هذا إذا مات الجنين في بطنها، لكن لو أنه خرج من بطنها فله حالتان، إما أن يخرج ميتا فهذا ديته معروفة، أو يخرج حيا فيتنفس أو يعطس أو يبكي أو يمكث مدة ثم يموت بسبب هذه الجناية، قال فيودى فديته دية الحي، فديته دية الحي، ننظر هل هو ذكر أم أنثى، هل هو حر أم عبد، فنعطيه الدية، ندفع الدية عنه كاملة. فالجنين له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يموت في بطنها ويموت معها، فهذا عشر دية أمه. الحالة الثانية هو أن يخرج من بطنها، فلو حالة أن يخرج ميتا ففيه عشر دية أمه، أو أن يخرج حيا ثم يموت فهذا فيه دية الحي، دية الحي، فيفرق فيه بين الذكر والأنثى والحر والعبد. نعم. أحسن الله إليكم. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لقود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيقير سيده بين أن يفديه بأرض جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم، هذا قبل قليل تكلم المؤلف عن الجناية على الرقيق، الآن جاء يتكلم عن جناية الرقيق ماذا نفعل به. الآن نحن نقول إن الجناية تجب في مال الجاني، فإذا كان الجاني رقيقا الرقيق لا يملك فكيف تكون جنايته؟ قال إن جنى رقيق خطأ، هذه المسورة الأولى، قتل شخصا عن طريق الخطأ ونحن نعرف صور الخطأ، أو جنى رقيق عمدا لا قود فيه، عمدا لا قود فيه يعني بعفو قال الحالة الثالثة، الصورة الثالثة فيه قود ولكن اختير فيه المال، عفوا فيه قصاص ولكن اختاروا المال. الحالة الرابعة، الصورة الرابعة أن يتلف العبد مالا بغير إذن سيده، كل هذه الصور تعلق ذلك برقبة العبد، برقبته. لماذا؟ قالوا لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني، فلو أن سيده أعتقه بعد علمه بالجناية لا أوجبنا عليه قيمتها أو الأرش. نعود إليها، قال إذا قال جنى رقيق خطأ أو جنى جناية عمد لا قود فيه أو فيه قود لكن اختير فيه المال، طيب لو لم يختر فيه المال عفوا بدون مال فلا يلزمه إلا برضى المالك، فلا يلزمه العبد شيء إلا برضى المالك. قال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، مفهومه أنه لو أتلف المال بإذن سيده فإن الضمان على السيد، قال تعلق ذلك برقبته. طيب ما معنى تعلق ذلك برقبته؟ معناه أن وليه أو وليه مخير بين ثلاثة أمور، الأمر الأول أو مالكه مخير بين ثلاثة أمور، الأمر الأول أن يفديه، قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، يقول كم قيمة الجناية الدية؟ قالوا ديته ما جنى به الرقيق 100,000، قال هذه 100,000 أبشري خطأ عند الرقيق هذا غالي ويعرف أنه إذا فقده لن يجد واحد مثله فقال ندفعه. قال الحالة الثانية أن يسلمه، يقول يا المجني ولي الجناية خذ العبد كله مرة ما بي العبد خلاص اللي هذا فعله لا أريده، قال أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه ولي الجناية. الحالة الثالثة والحل الثالث أن يبيع العبد الرقيق ويدفع ثمنه لولي الجناية، أو يبيعه ويدفع ثمنه لولي الجناية، لأنه يقول أنا لو سلمت لهم لن يحسن التصرف فيه، ورأى أن يعني الإحسان أو يعرف أنهم لو أخذوه سيعذبونه أو سيقتلونه أو سيعتدوا عليه لأنه قتل شخصا آخر، فقال أنا أبيعه وقيمته أعطيها لأولياء الدم، كل ذلك الثلاث صور جائزة. هذا ما يتعلق بجناية الرقيق على غيره. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قدمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.